الله الواحد امين. كل سنة وانتم طيبين، وبنشكر فريق الكورال كتير اللي بيعزينا ويفرحنا. والنهاردة ليلة خاصة بمناسبة راس السنة وعيد الميلاد. واللي بيسأل عن الاجتماع، الاجتماع ماشي عادي ان شاء الله وعشنا. اللي جاي يوم 4 يوم 11 بنعمة ربنا، هو ما فيش اجتماع يوم 18 بس، لكن الاجتماع ماشي عادي. واللي بيسأل عن اتوبيس بكرة الصبح في العلية، ما فيش اتوبيس. ومع ميلاد رب المجد يسوع، ومع قرب انتهاء العام وبداية عام جديد، ان سمحت عناية ربنا ودخلنا لعام جديد، نقول له سنة جديدة للحياة يا ريت تيجي وتبتديها وتباركها يا يسوع، ويكون حبك مليها. الترنيمة في الكتاب رقم 263، يوم ميلادك يا يسوع هو يوم ميلادي. هو اتولد ونزل ورفعنا عشان نبقى أبناء لله. يوم ميلادك يا يسوع هو يوم ميلادي، ولدتني من فوق يا يسوع، والسماء بقت بلادي، بقت جنسيتنا سماوية، جنسيتنا سماوية. يوم ميلادك يا يسوع مش ممكن أبدا حنسى، يوم ميلادك يا يسوع مش ممكن أبدا حنسى. يوم ما نزلت يا يسوع ووهبت لي الحياة، تعالى يا ربي اسكن جوا قلبي، تعالى يا ربي اسكن جوا قلبي، وتعالى يا يسوع وحدك جوا قلبي، تعالى يا يسوع وحدك جوا قلبي. عايزين نصلي من قلبنا، تعالى يا يسوع اسكن جوا قلبي، وتعالى يا يسوع وحدك جوا قلبي. احنا مش بنقول كلام زي اغاني العالم، لكن بنرنم في روح الصلاه ونصلي في روح الترنيم والأغاني، أغاني روحية. تعالى يا ربي اسكن جوا قلبي، وتعالى يا يسوع وحدك جوا قلبي، نقولها من قلبنا نصلي. يوم ميلادك يا يسوع هو أعز عندي من كل يا يسوع، حتى عز حبايبي. يوم ميلادك يا يسوع هو أعز عندي من كل ميلاد، يا يسوع حتى عز حبايبي، تعالى يا اسكن جوا قلبي، تعالى يا ربي اسكن جوا قلبي، وتعالى يا يسوع وحدك جوا قلبي، وتعالى يا يسوع وحدك جوا. يوم ميلادك يا يسوع أسعد يوم للإنسان، اتبدلت فيه الهموم وتغيرت لن يمينا يا يسوع أسعد يوم للإنسان اتبدلت فيه الهموم وتغيرت الأحزان تعالى يا ربي اسكن جوا قلبي تعالى اسكن جوا قلبي وتعالى يا يسوع وحدك جوا قلبي وتعالى يا يسوع وحدك بيوم ميلادك يا يسوع هو يوم ميلادي ولدتني من فوق يا يسوع والسما بقت بلادي يوم ميلادك يا يسوع هو يوم ميلادي من فوق يا يسوع والسما بقت بلادي تعالى يا ربي اسكن جوا قلبي تعالى يا ربي اسكن جوا قلبي وتعالى يا يسوع وحدك جوا قلبي وتعالى سنة جديدة للحياة يا ريت تيجي وتبتديها وتباركها يا يسوع ويكون حبك مليء. سنة جديدة للحياة يا ريت تيجي وتباركها يا يسوع ويكون حبك مليها. سنة جديدة للحياة يا ريت تيجي وتبتدي وتبارك يا يسوع ويكون حبك مليها تعالى يا ربي اسكن جوا قلبي تعالى يا ربي اسكن جوا قلبي تعالى يا يسوع وحدك جوا قلبي وتعالى يا يسوع وحدك جوا قلبي. ودلوقتي مع بعض الأسئلة واحد بيقول أنا راجل مسن وأولادي ميسورين الحال ومحدش فيهم بيسأل عني. يا سلام، أهدي علامة من علامات الأيام الأخيرة. وصدقوني يعني بيقول بالمعنى القريب من الكلام ده أن يكون الأولاد غير مطيعين لوالديهم، ده في الأيام الأخيرة يكون الأولاد غير مطيعين لوالديهم. وهنا اكتر من عدم الطاعة ان عدم المحبة، ان الولد عايش ياكل ويشرب ومتهني مع عياله وبيته وسايب ابوه اللي تعب معاه ورباه، وده بيسميه الابن العاق اللي موته احسن، موته احسن. يا ابني ده قبل ما ترفع لقمة لبقك تسأل أبوك عايش إزاي وأمك عايش إزاي. قبل ما تنام وترخي دماغك على المخدة دور على ابوك، لان ابوك هيسألك عنه ربنا. جايز تعبان، جايز السن كبر وتقدم بيه، جايز محتاج لدكتور. ايه محتاج لمحبتك، محتاج لبنوتك اللي انت دايسها، ومهما عملت ومهمل ابوك ربنا مش هيقبل عملك وحياتك هتتعب. واحدة بتقول انا اخطأت وندمت ندامة شديدة، نفسي اعيش لربنا، عندي فرصة للزواج من شخص معوق. ما تستعجليش، مدام تبتي توبة حقيقية، التوبة بتحول الزناه لبتوليين، وربنا غفر خطيتك والله يديك نعمة. اهم حاجة خلاص نفسك وحياتك الابدية. انت عشان شعرة بالذنب عايزة تقضي عمرك مع واحد تخدميه وتخلصي ليه، لكن بعد شوية هتتعبي ونفسيتك هتتعب، لان انسان معور. على العموم مع حياة التوبة صلي والله يرشدك ويديك نعمة ويختار هو الصالح ويختار لك طريقك، يختار لك طريقك، لكن اثبتي في حياة التوبة. اللي من بلد في الصعيد وعايز الشريط بتاع الجمعة اللي فاتت الفيديو يتفضل ياخد. واحدة بتقول انا حزينة على نفسي جدا جدا جدا، ثلاث مرات لما بشوف في التلفزيون على القنوات الفضائية الناس اللي جايين للمسيح بشوفهم بيتكلموا بحب غامر، ومن كتر حبهم عندهم استعداد يقدموا نفسهم ذبيحة حب للمسيح. صح، ببقى فرحانة لاني اسم المسيح بينتشر، لكن حزينة على نفسي لاني بشعر ان ولا حاجة جنبهم، جنب حبهم الغامر للمسيح. طبعا ولما ندور على ولاد المسيح وبناته نلاقي الدنيا هيصة، الدنيا هيصة. الله بيتكلم، الله بيتكلم وبكل طريقة بيتكلم ومستني خلاص كل انسان. وانا اخشى زي ما اتكلمت قبل كده في عظة من علامات الايام الاخيرة الارتداد، اني الاولون اخرون والاخرون ايه اولون، يعني واحدة من جوه هتطلع وواحدة من بره ايه هتدخل. لكن ربنا ما يسمحش، يثبت اقدامك واقدام غيرك على الطريق. التوبة سهلة جدا والباب مفتوح، وانت بنته، بنته، الخطية مش هتغيرك، مجرد ما ترجعي للمسيح هياخدك في حضنه زي الولد اللي كان ضال وقع على عنقه ايه وقبله، قال ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا ايه فوجد. واحدة بتشكي ان ابنها الكبير اللي متجوز وعنده اولاد، واحدة متجوزة وسنها 50 سنة بتلاحقه وتجري وراه، كل ما يهرب منها كل ما يبعد عنها تلاحقه هذه الشيطانة. أمه تعبانة وبتشتكي، طب سنك 50 سنة يعني المفروض يعني هتبقي جنب الحيط ولا فيك الرمق لسه والإنسان لما بيعمى ما بيشوفش، مقصودش عمل جسد لا، عينيها مفنجلة قد كده، لكن عمية عن الطريق المؤدي للحياة الأبدية، عمية. يا بنتي دي شهوة بهيمية، هتاخدي ايه منها؟ شهوة بهيمية ولذة وقتية. ياما الانسان بيندم بعد منها بشدة بشدة، والانسان العاقل هو اللي يتوب الان، هو اللي يتوب الان. عارفة الام دي كاتبة ايه؟ ارجو انك تقول لها والكل اللي زيها توبي قبل ما تموت. ده هي اللي كاتبة كده، فانا بقول لك توبي قبل ما تموت، لان الكلمة دي بتاعتنا، توبي قبل ما تموت. واحد بيقول انا كنت بحب واحدة من الطفولة من ابتدائي واعدادي وسنة، والمهم خطبها وابوها سفره راح الكويت وابتدى يشتغل. بعد شهرين ابوها بعت وقال يا تيجي تتجوز يا نفسك الخطوبة. ليه؟ لان ظهر عريس تاني وقال له ادي لك عمارة. المهم خطبها، وبعد شهرين اتفكت تاني وخطبها واحد ثالث واتجوزت بسرعة بسرعة. فبيقول انا كنت عاهدتها اني مش هكون لغيرها، ولو اتجوزت انا هترهبن. يا ابني الحكاية ما تجيش كده، لا ولا عهد ولا رهبانة، لا انت تصلي، وما دام هي اتجوزت وراحت لحالها انت تروح لحالك. عهد ايه وامانة ايه؟ انت تعيش للمسيح والله يختار لك طريقك، انت تختار طريقك. ان كان طريقك الرهبنة امين فليكن، ان كان طريقك حياة الزيجة امين فليكن، لكن فيش حاجة اسمها عهدت البنت ما اتجوزت طيب وسابتك ومش كان ممكن تعترض، مش كده؟ نيجي لحاجات تاني. ما فيش شوية مية باللي رقمة، الله يسامحكم. واحد بيقول ده أسئلة تاني معايا، هل العقل المسيحي بيعترف بالنصيب؟ ايه هو النصيب والمكتوب؟ ايه النصيب يعني؟ فبيقول من ناحية الزواج او اي شيء اخر، ام هو اختيار الله مدبر ام هو اختيار الانسان؟ انا قلت قبل كده وشرحت، افرض انك انت رايح تخطب بنت، شفت البنت ما عجبتكش، قلت لا دي مش عجباني، انت اللي قلت دي مش عجباني. رحت الوحدة تاني قلت لا دي طويلة، رحت الوحدة تالتة قلت لا دي قصيرة، واحدة رابعة دي سمرة، واحدة دي بقها دي عينها دي رجلها دي مش عارف ايه، كل ده مين اللي بيقرر؟ مين اللي بيقرر؟ انت. لغاية ما لقيت واحدة قلت دي حلوة عجبتني نخطب دي. مين اللي خطب؟ ربنا ما يتدخلش يا ابني، فيش حاجة اسمها نصيب واسمة ومكتوب ولا الكلام ده، لا. لأن لو ربنا بيعاملنا بالنصيب والاسمة ما يقدرش يجي في الأبدية يحاسبنا. هقول له طب ما أنت فرضت علي نصيبي وفرضت علي المكتوب وفرضت علي طريقي، ما يقدرش يحاسبنا. انت يا ابني قاعد على مصطبة ما تحكي. واحد بيسأل عن الكلام اللي جاي في سفر الرؤية ان الارض تحترق والمصنوعات التي فيها، وفي سفر حسقيال الاشرار يهلكون بهلاك الارض والسماء. هل ده هلاك في المجيء الثاني ولا بسبب الخطيه والتعدي على وصايا الله؟ طبعا الهلاك ده نتيجه وعقاب، لكن الهلاك والارض تحترق والمصنوعات التي فيها دي نبوه كتبها في الرؤيا وكتبها معلمنا الرسول بطرس، ان هتحترق الارض، تنحل العناصر محترقه، وده التفجير النووي او الانقسام النووي، والارض تحترق والمصنوعات التي فيها في الحرب المدمره اللي هتحصل. فالعالم هينتظر حروب مدمره جدا مدمره جدا، ويا ويل الانسان اللي يبعد عن وصيه ربنا. واحد بيقول انا عايز اسمع عظة على الناس الظلمة، وهي اخرة الانسان الظالم والانسان اللي بياكل مال حرام هو واولاده. طبعا اخرته جهنم، كل ظالم اخرته جهنم. وعايز تسمع عظة عن الظلمة، الناس الظلمة، هنقول الظالم هيروح جهنم، الظالم ما يعرفش ربنا، الظالم طماع، الظالم بيحب المال، ومحبة المال أصل لكل الشرور. لكن هنفرد عظة عن الظلمة، كفاية الكلمتين دول. واحدة بتقول أنا تعرضت لظروف صعبة بموت جوزي وانا في عز شبابي، وما كان ليش اولاد منه، واجهت الحياة بمصاعبها لوحدي، وعشت في دوامة الحزن والاكتئاب، تعرضت للمرض من ضغط وسكر، وكان الشيطان بيصور لي ان الله ما بيحبنيش، فابتعدت عن الصلاة والمروح للكنيسة، وكانت حياتي بلا معنى. بالرغم من ذلك كنت بحس بيد الله تسندني وتقويني، برغم العتاب الدائم بيني وبين الله. ليه سمحت يا رب اني اكون في هذا الوضع بدون زوج وبدون اولاد؟ لكن الله الحنون الرحيم قادني في يوم الى الكنيسة المرقسية، وابتديت اسمع التراتيل الجميلة المعزية وكلمات قداستك اللي دخلت قلبي قبل اذني، وحسيت ان الله بيكلمني على لسان قداستك. وفي هذا اليوم تحولت حياتي الى شكر وتسبيح وصلاه وصوم، وكم تمنيت ان يكون اجتماع جمعه كل يوم بدل يوم الجمعه. وبفضل الله وبصلوات الاجتماع تمت ترقيتي في هذه الايام في العمل بعد أن فقدت الأمل في هذه الترقية، وأشكر إلهنا الحبيب اللي أنعم علي ببركات عظيمة. واحد بيقول دلوقتي يا أبونا زي ما قدسك بتشوف كل يوم جمعة الكنيسة مليانة والكنيسة التانية مليانة والنادي مليان، وفي الثلاث أماكن مفيش مكان فاضي خالص وناس كتير واقفة، ممكن يا ابونا بعد اذنك، بعد اذن انا، تخلي الاجتماع في الاستاد؟ خلاص انا مدي لك اذن يا ابني. السبب وسر البركة حضور الرب شخصيا في الوسط. وليه الاجتماع بيختلف عن اي اجتماع تاني؟ لاني حضور واضح جدا وقلوب كثيرة من الحاضرين والحاضرات مؤمنين وواثقين بحضوره ومتجهين اليه بالايمان. ودي الكلمة اللي انا بقولها باستمرار وبنبه عليها، وبيصعب علي ان بعد الاجتماع يجوا ناس ورايا يقولوا صلي لنا. الغلطة الكبيرة، لان اي انسان مثبت عيون ايمانه عليه هياخد بركة، لكن في ضعف ايمان او عدم ايمان ناس بتحضر كده كل شنكان، وبعد الاجتماع يجوا يجروا ورايا صليني. يا ابني يا حبيبي، احنا بنكلم المسيح اللي حاضر، قل له افتح عيون ايماني، قل له افتح عيون ايماني عشان اشوفك. يا سر البركة، يا سر الفرح، كرامة ومجد لي، كرامة ومجد لي، كرامة ومجد لي. والله حيتمم مشيئته، حيتمم مشيئته، وحنفرح، حنفرح، ولا بد حيزيد لينا الفرحة لغاية يا إما نمشي يا إما هو يجي، لكن عشان نيجي قبل ما نمشي، إيه رأيك؟ ربي بالروح املاني واملا كل الاواني، ربي بالروح املاني واملا كل الاواني، واديني فرصه اكرمك قبل ما تيجي تاني، واديني فرصة أكرمك قبل ما تجيتك. يا ربي بالروح إملاني وإملا كل لأواني، يا ربي بالروح إملاني وإملا كل واديني فرصة أكرمك قبل ما تجيتاني، واديني فرصة أكرمك قبل ما تجيتاني. واحد بيقول انا مواظب على قراية الكتاب المقدس والصدخ الساعة 11 حسب الميعاد اللي عندك يا أتسابونا. وبالمناسبة دي انا بحيي كل انسان وكل انسانة مواظبين على الصلوات. لما بتصل باي حد بيفرحوني قوي، اللي يقول لي انا بصلي ساعة الصبح وساعة بالليل غير الساعة اللي مكتوبة، يعني مكتوبة الصبح وبيصلي بالليل. في طبعا ناس مقصرين لكن هيقوموا ان شاء الله. بيقول بصلي الساعة 11 حسب الميعاد، لكن من حين لآخر بيجي سؤال على بالي. الإنسان اللي ما عرفش المسيح المخلص، هل حسب أعماله يروح السماء؟ زي ما هو مكتوب الذين هم بلا ناموس هم ناموس لأنفسهم. أولا الذين هم بلا ناموس هم ناموس لأنفسهم، عارف الناموس اللي عند الإنسان ده يخده لإيه؟ للمخلص، للمخلص. زي كل القديسين اللي ماتوا على مدى الأجيال في الإيمان عرفوا المسيح حتى قبل ما يتجسد قبل ملء الزمان. إنما لو هتقول إن إنسان ممكن يوصل السماء بأعماله بس بعيد عن المسيح، أقول لك إذن المسيح مات بلا سبب. أمال الخلاص بإيه؟ بالدم، لأن بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وكل الأسرار اللي بنمارسها معمودية في استحقاقات الدم، الأفخارستية في استحقاقات الدم، سر التوبة والاعتراف في استحقاقات الدم. فالدم هو أساس الخلاص، دم ابنه يطهر من كل ايه؟ من كل خطيه. لكن ايه اللي حيطهر الانسان واللي حيودي الانسان السماء؟ رب يسوع الابن المبارك اللي تجسد وقف في الثغرة بيننا وبين الاب، وبقى هو الباب، ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى، مفيش باب تاني، لانه ليس باحد غيره الخلاص، ليس باحد غيره الخلاص، لانه ليس اسم بين الناس قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. يبقى مش حكايه اعمال، يعني واحد عنده قرشين يخلص والتاني ما حلتوش حاجه يروح جهنم؟ لا يا حبيب. واحد بيقول هل في شواهد كتابية ان في سحر؟ في سحر، اقول لك شواهد كتابية. اولا في سفر التثنية 18 وقبل التثنية خروج 22 خروج 22 بيقول لا تدع ساحرة تعيش، لا تدع ساحرة تعيش. وبعدين في سفر التثنية بيقول لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار، ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر. لا يوجد فيك ساحر ولا من يرقى أو يرقي رقية، ولا من يسأل جانا أو تابعة أو تابعة. في سفر مناخي ده في العهد القديم، في العهد القديم في ملاخي 3:5 بيقول ايه؟ اشكر. في ملاخي 3:5 بيقولوا اقترب اليكم للحكم، ده ربنا بيقولوا اقترب اليكم للحكم، واكون شاهدا سريعا على السحرة وعلى الفاسقين. هتقول لي طب ده العهد القديم، تعال في العهد الجديد. اول ما بدأت الكرازة، اول ما بدأت الكرازة في اعمال 19 بيقول وكان كثيرون من الذين آمنوا 19 18 و19 كان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم، يجي يعترفوا علنا. وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع وحسبوا أثمانها فوجدوها 50,000 من الفضة، 50,000 من الفضة. كل اللي عنده كتب للسحر يبقى كان فيه سحر. في رسالة غلاطية لما بيتكلم عن أعمال الجسد وأعمال الروح بيقول في غلاطية 5:19 وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا عهارة نجاسة دعارة عبادة الأوثان سحر عداوة خصام غير سخط. المهم أعمال الجسد فيها إيه؟ فيها سحر. أما في سفر الرؤيا نلاقي حوالي 4 شواهد 3 أو 4 يعني مثلا في رؤيا 9 رؤية 9 الباراجراف اللي من عدد 13 لغاية الآخر بيتكلم لما بوق الملاك السادس واتقتل تلت الناس اللي باقيين يقول وأما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا ده في آخر الأيام خالص فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم حتى لا يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم. ده في أعمال في رؤيا 9. في رؤيا 18 وعدد 23 بيتكلم عن بابل المدينة العظيمة بيقول إذ بسحرك ضلت جميع الأمم في رؤيا 21 وعدد 8 يقول وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدت الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. في رؤية 22 في ختام الدنيا بحالها يقول لأن خارجا يعني خارج المدينة السماوية لأن خارجا الكلاب والسحرة الكلاب لها معنى والسحرة والزنا والقتلة وعبدت الأوثان وكل من يحب ويصنع كذبا. يعني ما فيش واحد كذاب هيروح السماء يبقى طبعا في سحر. كانوا سألوني هو طبعا في قول مكتوب بره بيقول القديس الأنبا أنطونيوس حيث وجدت إشارة الصليب ضعف السحر وتلاشت قوة العرافة أما الناس اللي بيسألوني في شياطين ولا ما فيش شياطين وفي إخراج شياطين ولا ما فيش أقول لهم يكفي إن إحنا بنصلي كل يوم في أشية الإنجيل بنقول إيه ولا في أشية إيه أوشية ايه بنقول المرضى لا شياطين اعتقهم من الارواح الشريرة لا لا مش ليا اعتقهم جميعا اشيت المرضى من اليهم الذين ابقوا مطروحين في الامراض اقمهم واعزهم والمعذبون من الارواح اعتقهم جميعا والمعذبون من الارواح اعتقهم جميعا. كل يوم بنصليها ويقف واحد على منبر ويقول ما فيش حاجة اسمها اخراج شياطين. بلاش اقول الانجيل لما اختار ربنا له كل المجد في متى 10 وتلاقيها متكررة كتير قوي، متكررة في كل الاناجيل، في كل الاناجيل. بيقول ام ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم سلطانا على ارواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. وبعدين هؤلاء الاثنى عشر ارسلهم يسوع واوصاهم قائلا، المهم اقيموا موتى اخرجوا شياطين، مجانا اخذتم مجانا ايه اعطوا، ده سادتنا الاباء الرسل. وبعدين يقول لكل انسان هذه الايات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي. الناس اللي بتتكلم وتقول ده دجل، يا حبيبي ده صلب عقيدتنا، ده انجيلنا، دجل ايه؟ ده اسم يسوع المسيح وحده له كل السلطان، له كل المجد. اسم يسوع دجل ايه؟ ازاي نقول على المنابر ان ده دجل؟ ده الحق الكتابي، الحق الكتابي. هذه الايات تتبع المؤمنين، اول حاجة يخرجون الشياطين باسمي، باسمي. لما جابوا التلاميذ وقالوا لقينا واحد بيخرج شياطين مش باسمك، فمنعناه. قال لهم لا ما تمنعوش، ما تمنعوش، اللي مش ضدنا هيبقى معانا، ما تمنعوش. اما نيجي نقف ونوعظ ونقول ده دجل، ويكتبوا في الجرايد ويقولوا ده دجل وشعوذة. انا عايز اقول للي بيكتب واللي بيقول بغير معرفة ان احنا ما عندناش دجل، احنا بنتعامل مع رب المجد اللي ظهر في صورة انسان وماشي معانا خطوة خطوة، اسمه عمانوئيل اللي تفسيره الله معنا، هو اللي بيصنع كل العمل. بالنسبة لأختنا اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، وواحد زقها من القطر ورجليها اتقطعت، الجالية المصرية بأمريكا بعتت لها دعوة عشان تركب ليها كل الأعضاء اللي فقدتها في الحادث الأليم، وأحد المباركين هيتحمل كافة مصاريف علاجها في مستشفى الراعي الصالح في شبرا. واحد بيقول مران آسى، أشكر رب يسوع وأشكركم لأن صلواتكم وشفاعتكم شفتني من فيروس سي بعد الاجتماع، حللت وظهر أن لا يوجد عندي فيروس. واحد بيقول بنتي عمرها 3 سنين أصيبت بمرض جلدي في فروة رأسها، وتم علاجها عند 3 دكاترة ولمدة 6 شهور من غير فايدة. من 4 أسابيع كان عندي إيمان إن لو بنتي حضرت صلاة المرضى وتم رشها بالمية هتشفى، وفعلا هو ده اللي حصل، إن بعد رش المية شفيت تماما. انا شاب كنت بعت ورقة يوم 12 اكتوبر 2007 ان الرب يعطيني نسل، وانا مروح بعد الاجتماع جرينا ورا الاتوبيس، وبعد ما وصلنا للشقة مراتي بتقول لي انا تعبانة، كشفنا على الدكتور، وبعدين بعد 40 يوم عملنا اختبار لقيناها حامل. انسان غير مسيحي كان معمول له عمل، جه مع واحد مسيحي، اول مرة لما اترشت المية لكن ما اقتنعش بنهاية العمل او السحر من جسمه، كان بيقول ان لسه بيجري في جسمه، والمرة التانية حضر معايا، والمرة التالتة حس بتحسن كبير وطلب مني مية مصلية. انا اسمي فلانة في كلية كذا قسم كذا، رحت مع صديقة امي للكنيسة يوم الجمعة العظيمة وذهلت هناك ازاي المسيح اتحمل الالام من اجلنا احنا الخطاة. وبعد انتهاء اليوم روحت بيتي ونمت وانا بفكر فيه وببكي، واذا بي يظهر لي ويقول لي بتبكي ليه، انا ما متش انا حي، وانت بنتي انت بنتي. وظهر لي مرة تانية وعمدني، مبارك اسم الله. اظن هيروحوا يدوروا على المسيح يقبضوا عليه. هانت هانت هانت قربنا نشوف دينا، نتمتع بقربه صورته تملى عينينا. هانت هانت هانت قربنا نشوف دينا، نتمتع بقربه صورته تملى عينينا. هنعيش على طول نتكلم عن قرب مجيء العريس المبارك يسوع على الابواب. جرب يجينا، يلا نستناه، وكل واحد يلم عزاله وعلى المطار على طول. ممكن ترفع عينك كده هتلاقيه جاي، هتلاقيه جاي. طوبى للانسان اللي فرحان وهو منتظر مجيئه، اما الانسان اللي نايم ومخمر خليه نايم خليه نايم، لكن هو اللي موجود بيقول استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح، لانه يريد ان الجميع يخلصون. مش عايز واحد يخيب، مش عايز واحدة تخيب، عايز الكل يكون وارث معاه في المجد. احنا اولاد وبنات اللي غالين عليه، دعانا للمجد، ولدنا من فوق، ادانا جنسية سماوية، ادانا جنسية ايه سماوي. لو معانا واحد انجليزي دلوقتي ممكن يفتخر ويفتح صدر الانجليزي. انجلترا كانت في يوم من الايام مستعمرة العالم كله، لكن لا انجليزي ولا فرنساوي ولا الماني ولا امريكاني. انا جنسيتي ايه فوق الكل؟ جنسيتي ايه؟ ده وهبني الجنسية السماوية. هاليلويا. ده الترنيمة بتقول هللويا يا أولاد. ده مسك ايدي ورفعني سيدي، هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. هللويا هللويا. وهبني الجنسية السماوية. هللويا هللويا هللويا هللويا. شيطان وحش عصرني النهاردة، عمل عمايل معايا. انا فرحان من اول ما صحيت وانا مش قادر اخد نفس وحرقان هنا شديد. انا بحكي ليه؟ بحكي لاعطي المجد لرب المجد يسوع وحده اللي حاضر معانا. تعبت، طب نجيب دكتور؟ انا حاسس هنا بتعب، يعني مش خيال ولا وهم. اما المدام ايمانها اكبر من ايماني قالت لي لا ما فيش حاجه، حطت ايدها على صدري وصلت لي قالت لي ما فيش حاجه دي حرب. فانا دلوقتي وانا بتكلم قالت لي وانت على المنبر هتبقى زي الحصان زي الاسد. دلوقتي افتكرت الكلمة دي. افتكرت الكلمة دي وانا دلوقتي زي الاسد. مبارك اسم الله، مبارك. اغلب ايام الجمعة يا سلام احنا مش بنضارب الهوى، صدقوني ده مش حكاية وعظ ولا كلام. انجيلنا ده مش شوية كلام، ومسيحيتنا مش شوية كلام. لا، انا لو اطول اقوم اخده في حضني وابوسه هو قدامي قدامي قدامي، اخده في حضني وابوسه لاني عارفه شخصيا، عارفه شخصيا. مسيحيتنا مش شوية كلام ولا حبر على ورق، لا. فاغلب ايام الجمعة وانا في خلوة مش يحاربني بالفكر، لا، ممكن اقول ده خيال، يحاربني بحاجة محسوسة. اصحى الصبح الاقي اسهال رايح جاي على التواليت، اصحى الصبح الاقي زي ما النهاردة حرقان شديد واحس ان ايدي هتنمل ورجلي. الله، طب دكتور، طب النهاردة الجمعة ما فيش، طب نروح المستشفى. انت طيب، انت حلو، مسيحي حلو واتحب ما كانوا ولا عين والقلب، مسيحي حلو واتحب ما كانوا ولا عين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك فين النيلان، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك فين النيلان، وانت يا رايح اقول للجاي مسيحي يغفر كل شيء، وانت يا رايح اقول للجاي مسيحي يغفر كل شيء، زكى والخطية كل أخيب حتى دمس دخلوا النار، زكى والخطية كل أخيب حتى دمس دخلوا النار، المسيحي حلو ويحب ما كانوا جوه العين والقلب، مسيحي حلو ويتحب ما كانوا جوه العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك فين النيلان، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في النيلين. امين. ايام حلوة جاية، وان كان فيها تعب لكن حلاوتها في مرارتها. حلاوتها ايه؟ في مرارتها. لكن أيام حلوة جاية وحتيجي النهضة وحتيجي النهضة. فجر البركان والريم النهران، فجر البركان والريم النهران، لتندر في الروابي والوديان، ويفرح بخلق يسوع كله إنسان، لتندر في الروابي والوديان، ويفرح بخلص يسوع كل تعالى من عند الآب، تعالى من انسكاب، أيها الملك السماء يعزي وملائنا حباب، تعالى من عند الآب، تعالى من انسكاب، أيها الملك السماء يعزي وملائنا حباب، فجر البركان واضرم النيران، فجر البركان واظلم النيران، لتندل في الروابي والوديان، ويفرح بخلص يا كل انسان، لتندل ويفرح بخلص يسوع كله. الناس مهمومة، الناس مهمومة ليه؟ ده اللي ما دقش حلاوته، اللي ما دقش حتى لو واحد بيخدم ويوعظ فما دقش الحلاوة، تلاقي بيتكلم وهو مكشر ومهموم وعايز كل اللي يسمعه يكشر ويتملي هموم. يا عمي هتبقى انت والظروف اللي حوالينا، هتبقى انت والغلا، هتبقى انت والتجارب، لكن مع المسيح ايه؟ فرح. فرح قد ايه؟ فرح قد كده، قد كده فرح مع المسيح، فرح وعده حق، يقول افرحوا في الرب كل حين، واقول افرحوا لا تحزنوا، لان فرح الرب هو ايه؟ هو قوتكم. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. ربنا بيفرح، ربنا بس الشيطان يلف، تلاقيه دخل من باب ترميه، يروح جاي لك منين؟ من الشباك، وبعدين يسيب الشباك يجي لك من حتة تانية، يروح طالع فوق السطوح عمال يتنطط، لكن حارب وعمل جهدك ويصوب السهام، لكننا نبقوة يسوع الغلال الحرام، قولي فين الحرقان؟ عارفين انا بقول له ايه؟ قول لي فين الحرقان؟ احنا بنشكرك، انت اله عجيب، اله عجيب، اله عجيب، حاضر في وسطينا، حاضر في وسطينا، حاضر في وسطينا، حاضر في وسطينا، حاضر في وسطينا، نحييه نحييه، مستحق كل كرامة، مستحق كل مجد، مستحق كل كرامة، مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق سجود، أرنم لإسمك ما دمت كن، مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق طريق السجون أرنم لإسمك ما دمت موجود. نرجع بقى نتكلم كلمتين. أه؟ أنت حلو أنت بنتكلم عن قرب مجيء المسيح له كل المجد، وقلنا الأيام دي هي الأيام الأخيرة وليها علامات. حوالين العلامات اللي قالها رب المجد يسوع، طبعا كله من الإنجيل، احنا قلنا أول علامة تؤكد ان المسيح على الأبواب جاي جاي، قلنا عودة إسرائيل. قلنا علامة تاني الارتداد، لن يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، في الأيام الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان. قلنا علامة ثالثة كأيام نوح، وعلامة رابعة كأيام لوط، وبنتكلم في علامة خمسة اللي هي إيه؟ كنيسة اللودوقيين. قلنا كنيسة اللودوقيين اللي اتكلم عنها الكتاب هي الكنيسة السابعة في سفر الرؤيا في ترتيبها. فبعض المفسرين بيقولوا ان في ترتيبها تمثل او تشير الى الزمان الاخير او جيل العلامات، جيل العلامات. فبيتكلم الرائي اكتب الى مولاك كنيسة اللودوقيين هذا يقوله الامين الصادق الامين، بدأت خليقة الله. واخد بالك بيقول ايه؟ هكذا لأنك فاتر هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. فاتكلمنا المرة اللي فاتت عن إيه؟ عن الفتور اللي صايب الناس، الفتور اللي صايب الناس في الأيام الأخيرة. قلت ان واحده من المباركات بتكلم البعض عن المسيح بتشتري حاجه منهم فبتكلمهم. انا قلت المره اللي فاتت انها بتتكلم، وقلت انهم حست انهم فاترين، رجعت قالت لي لا ده هم مش فاترين، دول قبلوا كلامي بلا مبالاه شديده، قبلوا الكلام بلا مبالاة. يعني ايه؟ يعني هم ولا هنا، انت بتكلمينا في ايه؟ بتكلمين المهم ده الفتور. لكن هتكلم على حاجة تاني، وقبل ما اتكلم عليها اقول مرة كنت قاعد وبناكل لقمة وصبحين عندنا قداس، وبعدين فلان ده حطت الساعة كده وبيأكل الساعة 12 إلا 7 دقايق، الساعة 12 إلا 6 دقايق، الساعة 12 إلا 4 دقايق. إيه؟ إيه يا أخويا؟ إيه اللي بنشوفه؟ الحرف، الحرف يقتل، الحرف يقتل. يجي يقول لك هي الجبنة النستو دي ولا نسلة ولا اسمها ايه؟ فطاري ولا صيامي؟ فطاري ولا صيامي؟ طب كل اللي حطه على السفرة ده ما يسويش المش اللي بياكلوه الغلابة؟ مش فطار، مش فطار. ده مش معنى كده ان احنا مش هنصوم، لا هنصوم بس بالروح، ونصلي بالروح، ونغني بالروح، أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضا، أصوم بالروح وأصوم بالجسد أيضا، أصلي بالروح وأصلي بالجسد أيضا. الحرف يقتل. الحرف إيه؟ واحد جاي يقول لي أبونا أنا اتأخرت الحقيقة كام يوم في صلاة الغروب، وبعدين صليتها بعدين بالليل، ربنا يسامحني. إيه ده؟ ايه اللي احنا بنسمعه؟ طب تعالى نسأل فلان، واحد كاتب لي ورقة أنا مرضيش أقراها، مرضيش أقراها. المهم مع الكلام ده كله بيقول أنا ممتلئ حقد وممتلئ غيرة، ممتلئ مع الصلاة ومع الصوم، ممتلئ حقد وممتلئ إيه؟ غيرة. قبل ما نقول الكلام ده، وإن كان الكلام ده واجب، واجب لابد نعمله، قبل ما أقوله أسأل عن توبة فلان، أسأل عن المحبة هل مالية القلب ولا مش مالية القلب، مش مالية القلب. ايه اتأخرت 5 دقايق يعني، اتأخرت 3 دقايق ولا طالعين في مطلوع؟ اللي ما يحضرش الانجيل ما يتناولش. الله يا ابني ليه يا حبيبي ليه؟ ايوه صحيح نقول للناس تعالوا مبكرين لان المبكرين الي ايه يجدونني، تيجوا من اول صلاة باكر لكن ايه اللي ما يحضرش الانجيل ما يتناولش يعني ايه؟ ده ما قبل الانجيل والعظة كله خاص بالموعوظين، كله خاص من ممكن واحد يقول لك لا انا مش موعوظ ومش هحضر كل الكلام ده، انا مش موعوظ انا من ضمن القديسين، تقول له ده انت متكبر اطلع بره. متكبر ما هو ده الطقس، هو ده الطقس. عايز اقول الحرف، الحرف يقتل، لكن نشكر الله، نشكر الله كتير. اما الان فقد تحررنا من الناموس. ممكن واحد ياخد الكلمتين دول يقول ابونا مكاري بيضرب الطقس وبيضرب الكنيسة. لا يا فالح، لا، الكنيسة على عيني والكنيسة في قلبي من وانا طفل، كنت بألف قداس وانا طفل في وسط الظلام اللي نشأنا فيه، بحب لحن الكنيسة، عاشق القداس. انا مش بدافع عن نفسي، لكن وفر على نفسك، وفر على نفسك. اما الان فقد تحررنا من الناموس اذ مات الذي كنا ممسكين فيه، حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف، بجدة الروح القدس لا بعتق الحرف. الله اعطانا حرية، اعطاني حرية وفك القيود، ما عادت خطية، فأعطاني حرية وفك القيود، ما عادت خطية علي تسود، ما أجدا للبر أنه يبرر، ما أجدا للبر أنه ما أجدا، ما أجدا، ما أجدا للبر، ما أجدا، ما أجدا، ما أجدا للبار. اللي حصل إني في أيام ما كان رب المجد يسوع في حال الجسد على الأرض وفي وسط اليهود، في وسط اليهود، أنا بتكلم عن الحرف بيصيب الإنسان بالعمى، بيصيب الإنسان بالعمى. بيقول اجتمع إليه الفريسيون وقوم من الكتبة قادمين من أورشليم، ولما رأوا بعضا من تلاميذه يأكلون خبزا بأيد دنسة، أي غير مغسولة. شافوا تلاميذ المسيح ما بيغسلوش ايه ايديهم، لأن الفريسيين وكل اليهود إن لم يغسلوا أيديهم باعتناء لا يأكلون، متمسكين بتقليد الشيوخ. ومن السوق إن لم يغتسلوا لا يأكلون، وأشياء أخرى كثيرة تسلموها للتمسك بها من غسل كؤوس وأباريق وآنية نحاس وأسرة. كانوا بيغسلوا إيديهم ويغسلوا الخضار ويغسلوا الأواني، يغسلوها باعتنا باعتنا، واخد بالك؟ ورب المجد المخلص كان قدام عينيهم، لكن عميوا عنه وصلبوه، عميوا عنه وصلبوه، لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. هنيجي في الأيام الأخيرة هنمسك بقى في التفاهات دي، ونسيب التوبة ونسيب ملء الروح ونسيب المحبة، ونتكلم نقول بتغسل سنانك بالفرشة، بتتمضمض قبل ما تيجي القداس، بتعمل بتسوي أنا حكيت يمكن مرة واحدة هنا زمان زمان، بيسألها أبونا الله ينح نفسه صايمة الأربع الجمعة، قالت له لا يا أبونا، راح زائها جات هناك تعيط وتنوح بعد يومين هي كان المرض مسك صدرها وخلاص، بعد يومين ثلاثة ما قدرتش تتنفس، كنت واقف جنبها مع كل العيلة وأنبوبة أكسجين كده واقفة، يحطوا الماسك ويشيلوا الماسك، أنا ما قدرتش أحتمل دقيقة واحدة، دقيقة واحدة، لغاية ما طلعت روحها. صايمة الأربع والجمعة، على عيني أصوم أربع والجمعة، لكن اسألها تايبة الأول ولا لا، قلبها في محبة ولا لا يا حبيبي. ومشيت ما تناولتش، مشيت ما تناولتش لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. يحيي ممكن الحرف ده يعمل إنسان ما يعرفش المسيح، يصيبه بالتعصب، يملى قلبه بغضة، يملى قلبه حقد ومرارة على فلان وعلى علان، وتلاقيه يجري ورا فلان ورا علان عايز يهدمه، عايز يهدمه. لا يا حبيبي، دور على خلاصك الأول وامتحن نفسك، هل أنت في الإيمان؟ هل قلبك مليان محبة؟ احنا نشكر ربنا اللي ادانا محبة للكل، غيرنا وحررنا وادانا حرية وعتقنا من ايه؟ من الحرف. عتقنا من الحرف. حررني يا يسوع، حررني يا يسوع من عبودية إبليس، حررني يا يسوع، عيش حياتي متهني، مجيء حبيبي مستني، نفسي تهلل وتغني، حررني يا يسوع، وحررني يا يسوع، حررني يا يسوع من عبودية إبليس، حررني ما عاد شيء يشغل بالي، دبر حوالي، عزمي عالسما طوالي، حررني يا يسوع، حررني يا يسوع، حررني يا يسوع من عبودية ابني، حررني يا يسوع. الجزء اللي باقي في كنيسة اللاودوكيين جزء مهم جدا، هو مش هنقدر نغطيه دلوقتي، وإن كنا اتكلمنا كلمتين صغيرين لكن فرحنا في محضر ربنا، قلنا ما فرحناش لسه، مهمومة يا ستي، سيبي شلتك عليه، وانت لسه مكشر، شايفك ما فتحتش بقك واحنا بنرنم، خلاص خد شلتك واطلع، هتطلع بشلتك. هنا اللي يجي يسيب الشيلة وتلاقي المسيح ينحني ويشيله ويشيل شلته، واخد بالك؟ ولا زي الست اللي ركبوها العربية وهي شالة قفة وحط القفة على دماغها، صاحب العربية يقول لها ست ما تنزلي القفة، تقول له أهو حب أنا والقفة على العربية، حب أنا والقفة. افرح، وإن كان في خطية مسوده عشتك وخطيه منكده عليكي، دوسي عليها، ارميها عند صليب المحبه، وقولي له انا جايه لك النهارده تديني حياه جديده وتغيرني وتغيرني. امين. نبقى نكلم بعد، نكمل بعدين، ولالهنا كل الكرامه والمجد من الان والى الابد، امين. بكل هيبة واحترام، الملك الحاضر في الوسط، بكل هيبة واحترام، بكل مخافة وتقدير وتمجيد، أقول له سامحني، اغفر لي خطاياي، أشكرك من أجل عمل روحك وفرحك، يلي بدلت حياتنا، يلي شلت همنا، يا مدبر امورنا، ملاش غيرك، ملاش غيرك، ملاش غيرك. حاضر في الوسط، كلمه، كلميه، كلمه وكلميه، اطلب منه، ارفع طلبتك ليه وارفعي طلبتك ليه. الناس اللي بيجوا ورانا بره، هو هنا، هو صاحب السلطان، هو اللي يقدر، هو اللي يعمل، هو اللي يشفي، هو اللي يحرر، هو اللي يفك القيود، هو اللي يبطل المحاربات. اطلبوه تلاقوه، اطلبوه تلاقوه. صلي صلي صلي، ما تنشغليش بغير المسيح. كلمه، كلميه، خد منه بركة، خد منه بركة. حاضر عشان يوزع بركات، عشان يفرح، عشان يغفر خطايا، عشان يغسل بالدم، عشان يضم للكنيسة الذين يخلصون. فرح عبيدك وعبداتك الليلاد يا رب، فرح عبيدك وعبداتك الليلاد يا رب. ادي نعمة سلامك يا ملك السلام، سلامي انا اعطيكم وروحي يفرح فيكم، سلامي انا اعطيكم وروحي يفرح فيكم، حمل كرم يا منى هيا خفف وتقيل على، هيا حمل كرم يا منى خفف وتقيل على. نوانا ولا يمكن حتتركني، دوادك بيطمني يا شرين بالدم، لا هترني على قلبك يا شرين بالدم، لا هترني على قلبك. امين امين. نشكرك لاجل عطاياك واحساناتك، نشكرك يا غني اللي اغنتنا بالروح، رئيس السلام اغنتنا بسلامك الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبنا وافكارنا في الابن المبارك، يلي اغنتنا بالفرح، يلي اغنتنا بالمحبة، الباستور اللي حيودينا السماء بالمحبة، بالمحبة. نعم كرامة ومجد ليك. احنا بنشكرك كتير يا حنين يا طيب، اللي عملته معانا لا يعبر عنه، لا يعبر عنه. ارفع له ذبيحة حمد، ارفع له ذبيحة شكر، نسبح اسمه نمجده. اعطانا اكثر مما نسأل او نفتكر، شايلنا وشايل شلتنا، ماشي معانا في كل سكتنا، كرامة ومجد ليك. مسيحي خلي والعين والقلب، مسيحي حلو ويتحب ما كانوا جوا العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك فين النيل، عن تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك فين النيل. عين اقبل شكر قلوبنا لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك، ومن العذراء مريم، يوحنا المعمدان، ماري مرقص، ماري جرجس، ابونا انبا مقار، كل مصاف قديسك الذين ارضوك منذ البدء. بركة هذه الايام التذكارية المجيدة، تذكار دخولك الى العالم في صورة الناس بلا خطيئة،